طفله في قلبي حبه هوصف له من قد ايه وانا بستنى اول ما يجي انا احلف له في قلبي حبه هوصف له من قد ايه وانا بستنى كلمة وبقولها انا ليك وقفت حياتي عليك هتعيش خلاص جوايا ولا يوم هفرط فيك غايب بفكر فيك قدامي بشتاق ليك إنه